بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فمن أعظم العبادات القلبية، وهي قلبية ولسانية وأحيانا تكون بدنية، عبادة الحمد والشكر. وأصل هاتين العبادتين، وإن كان غالبا ما يستعملان في معنى واحد، القلب، ولذا أدخل في العبادات القلبية. وحتى وإن عرف بعض العلماء الحمد بأنه الثناء بالقول على المحمود بصفات الكمال اللازمة له والمتعدية، يعني على الحسن والإحسان، إلا أنه لا يكون حمدا بغير عمل القلب، ولذا كان وضع هذا في الأعمال القلبية هو الأصل. ويكفي في بيان أهمية هذه العبادة، عبادة الحمد وعبادة الشكر، أن القرآن كتابة بدأ بها في فاتحة الكتاب، فأول آية بعد بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وعند من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، فهو يراها أول آية. وكثير من سور القرآن بدأ بالحمد، الحمد لله عز وجل في الأولى والآخرة، وهو سبحانه وتعالى جعل آخر كلام أهل الإيمان وثناءهم عليه ودعواهم في الجنة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عبادة الحمد لا بد أن يستحضرها المؤمن كل يوم على الأقل 17 مرة، يشهد الثناء بقلبه على الله عز وجل ويقول ذلك بلسانه في فاتحة الكتاب، يشهد صفات الجمال والجلال والعظمة والجمال، كل صفات الكمال يشهدها ثابتة على أكمل وجه وعلى أتم معنى لله سبحانه وتعالى. واستأثر عز وجل هو بهذا النوع من الحمد على الكمال المطلق، وأما من دونه فكل ما فيه من كمال هو بالنسبة إلى كمال الله نقص، فلذا استأثر الله عز وجل بالحمد. ومن حمد من عباده فلما أعطاه الله عز وجل من كمالات نسبية بالنسبة إلى غيره من البشر، ليس بالنسبة إلى صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. بل لو قورنت هذه الصفات بما لله عز وجل كأنها ضد، فعلم البشر إلى علم الله جهل، وعدلهم إلى عدل الله عز وجل ظلم، يعني بمعنى لو كانوا من عند أنفسهم. وكل يعني معنى من معاني الكمال التي يختصون بها بالنسبة إلى مثلا قدرة الإنسان أو قدرة البشر بالنسبة إلى قدرة الله عز وجل عجز، وغنى البشر بالنسبة إلى غنى الله عز وجل فقر، فاستأثر الله عز وجل سبحانه وتعالى بالحمد. وله عز وجل الأسماء الحسنى التي تضمن كل صفات الكمال، يشهد العبد ذلك حين يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهي كلها كجملة واحدة. وذلك أن المؤمن يثني على الله عز وجل بالربوبية، ويثني عليه أولا بالإلهية في الحمد لله، اسم الله الدال على إلهيته سبحانه وتعالى، ثم بالربوبية للعالمين كلهم لجميع المخلوقات، فكل خلق منها عالم وهو عز وجل ربهم جميعا، ثم يثني عليه بصفة الرحمة الرحمة العامة يثني عليه باسم الرحمن، والرحمة الخاصة بأهل الإيمان الرحمن الرحيم، اسم الرحيم الخاص بأهل الإيمان الرحمة الخاصة. ثم يثني عليه بصفة الملك والملك فيقول مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، فهذا كله ثناء على الله بأسمائه وصفاته، على صفات الكمال الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى. وأما المتعدية فهو الثناء عليه عز وجل بنعمه على عباده، فهو الذي أنعم على العالمين جميعا، لذا قالوا الحمد الثناء بالقول مع تعظيم القلب يعنون على المحمود، القلب للمحمود على الحسن والإحسان، على حسنه كماله جماله وجلاله، وعلى إحسانه إلى غيره. وأعظم إحسان إلى عباده المؤمنين يحمدونه عليه في صلواتهم وفي كل أحوالهم أنه وفقهم لهذا الدين، وأنه أنزل على رسله كتبة، أرسل رسله وأنزل عليهم كتبة، وهذا عباده المؤمنين لاتباع هؤلاء الرسل، فعرفوا ربهم عز وجل وانتبهوا إلى آثار أسمائه وصفاته بالكون، وهي كالشمس وضوحا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وهي أدلة ظاهرة واضحة، أدلة الإحكام والحكمة والعلم والقدرة والقوة والعزة والقهر وكل صفات الكمال والجمال، تجد آثار ذلك في الكون أمرا لا ينكره عاقل، ولكن الناس أكثرهم لا يفكرون في هذه المعاني، لا يفكرون في هذه الآثار، لا يفكرون ما وراء هذه المشاهدات. أنت ترى آثار القهر والعزة على كل المخلوقين، ملكهم ومملوكهم مقهور قد غلب على أمره، لا يملك دق قلبه ولا ميلاده ولا وفاته، ولا يملك نوعه ولا يملك شكله، ولا يملك اسم أبيه ولا أمه والأسرة التي نشأ فيها والموعد الذي جاء فيه والموعد الذي يرحل منه، كل ذلك هو مقهور عليه، ولم يحدد له ذلك أحد من البشر، حتى أمه وأبيه لم يحدد متى يأتي هذا الإنسان، بل تزوج ورجى أن يكون لهما ولد، وما بقدرتهما أن يأتي به ولا أن يخلقاه ولا أن يعطيه سمعا ولا بصرا ولا يدا ولا رجلا، إنما يوهب وهو في بطن أمه، ولا دخل لأحد من الخلق فضلا عن أمه التي هو في بطنها، فكيف يتصور بعد ذلك أن يعني يظن عبد أنه عزيز أو قاهر فوق أحد، بل هو مقهور ومغلوب، وأمر الله نافذ عليه. أثر القوة ظاهرة في الكون فيما أودع الله عز وجل من يعني أنواع قوة هائلة في البحار وفي الرياح وفي الأرض، وقوة الإنسان ضعيفة جدا بالنسبة إليها، فلا شك أن الذي خلق هذه الأنواع من القوة هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. نريد أن نقول أن أعظم نعمة أنعمها الله على الإنسان أن يشهد آثار الأسماء، أن يتعرف على ربه، أن يعرف الطريق إلى الله عز وجل، ولا بد بالتالي أن يعبده، لأنه إذا عرفه عبده ولا شك، عبده ولا بد، وأحبه ولا بد، وخضع له ولا بد. يستحيل على عاقل أن يعرف صفات الله عز وجل، صفات الكمال، ثم بعد ذلك لا يخضع له، ثم بعد ذلك لا يحبه، لابد أن يحبه وأن يخضع له، أن يعبده في المعنى الأيسر المختصر إذا قلنا ذلك. فلولا أن الله تفضل على عباده وأنعم عليهم بإرسال رسله لما وصلوا إلى هذه الحقيقة الواضحة الجلية، لعاشوا في الدنيا كأنهم البهائم السائمة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أرسل من هواهم بالطعام والشراب والسهم، كما ترى حولك ملايين آلاف الملايين من البشر لا يعرفون من الدنيا إلا الطعام والشراب والشهوات، وأمور الإيمان عندهم والغيبيات عبارة عن خرافات وخزعبلات، مجرد خيالات يتخيلونها فتصبح اعتقادا، وأساطير يتلونها فتصبح دينا والعياذ بالله، وتناقضات يعلمون أنها متناقضات لكنها تورث للأجيال القادمة، حتى عبد الإنسان المكرم، حتى عبد صاحب العقل والنور الأصحاب والعقول التي جعل الله لهم نوها يدركون بها الحقائق، عبدوا الحيوانات وعبدوا الأصنام وعبدوا العجول وعبدوا آلهة لا تحصى ولا أكثر، عبدوا أمثالهم من البشر والعياذ بالله. وذلك إذا شهده المؤمن قال الحمد لله رب العالمين. أعظم نعمة أنعم الله بها ورحمه بها هي نعمة الدين، ويشهد كذلك نعمه عليه جملة في حياته في سمعه وفي بصره وفي ما رزقه الله عز وجل من قوة وقدرة وأهل ومال وولد وعافية في أجزاء بدنه في كل لحظة من اللحظات، فيستحضر ذلك فيحمد ربه عز وجل عليها. وهذا الجزء الثاني من معنى الحمد، وهو الثناء على الله عز وجل مع تعظيم القلب له سبحانه وتعالى بالنعم أو على الإحسان. ثناؤه على الإحسان هو معنى الشكر، ولذا كما على أصح الأقوال لأهل العلم، فعندما يتذكر الإنسان ذلك يشهد نعم الله التي رحمه بها رحمة من جنس ما رحم به باقي الخلق وما أعطاه الله عز وجل من أرزاق ونعم، ويحمده عز وجل على رحمته بخلقه فهو الرحمن، ويحمده على رحمته الخاصة به في الهداية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وللتوحيد ولعبادة الله عز وجل في الأساس معرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل، لأن التوحيد لا يصح إلا ممن عرف الله بكماله وأنه وحده الإله الرب المستحق لكل صفات الكمال. فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وهو ملك يوم القيامة وسائر الأيام، لكن يوم القيامة يظهر ملكه وملكه لكل شيء بلا منازعة ولا حتى تشمي على سبيل العارية. فالناس في الدنيا قد يتسمون بالملوك أو يقول أنا أملك كذا من المال وأملك كذا من البيوت وكذا من العقارات والأرضين والسيارات وأنواع الأموال، ملك عارية ليس ملكا حقيقيا، ملكا مجازيا ليس ملكا حقيقيا، بدليل أنه كان عاريا منه قبل ولادته وأنه يصير بدونه ويصير عاريا منه بعد موته كذلك. فهو مدة، إنما هي اختبار تأخذه أنت عبد مملوك في صورة ملك متصرف، وإنما تعطى أشياء تنزع منك بعد ذلك، فتشهد ملك الله عز وجل تحمده على ذلك، لأنه يقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا كله يعني ذكر أوصاف الله عز وجل معطوفا بعضها على بعض في مع كلمة الحمد، فأنت تحمده على إلهيته وربوبيته للعالمين، وتحمده على رحمته العامة وعلى رحمته الخاصة وعلى ملكه يوم الدين، وهي جملة واحدة. وإن كان يسرع أن تفصل في القراءة لكي يقف الإنسان عند كل معنى من هذه المعاني ويثني على الله عز وجل بها ويشهد كماله ويشهد إحسانه في نفس الوقت، وكل واحدة من هذه فيها الكمال وفيها الإحسان، لأن معنى الإلهية أنه الإله الحق سبحانه المستحق للعبادة، هذا معنى كمال وهو المتفرد بالإلهية سبحانه وتعالى، وفيه معنى للإحسان لأن أعظم إحسان إليك أن تعرفه إلها واحدا. هذا الذي فطر الله المؤمنين على الخلق على أن يتلذذوا به، على أن يجدوا السعادة فيه، على أن يستريحوا ويطمئنوا إليه، أعني أن أعظم إحسان في أنه المتفرد سبحانه وتعالى بالإلهية، وأن وفقك أن تعبده إلها واحدا، هذا أن تعبده إلها واحدا، وذلك من فضله عليك وعلى الناس، كما قال يوسف عليه السلام قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتأمل هذه لتعلم أنك تشكره على إلهيته، على أنه جعلك أحسن إليك بأن لم يجعلك عبدا لعبيد، ووفقك لأن تكون عبدا له وحده، فتجد لذة وراحة في الإيمان لا تجدها في غيره أبدا، ولا يجدها غيره في أي لذة من لذات الدنيا، ولا تساويها لذة من لذات الدنيا، بل أعظم راحة للإنسان في أن يعبد الله سبحانه وتعالى، لذة من كل وجه من جهته. فله الحمد سبحانه وتعالى أنه تفرد بالإلهية، وله الحمد على إحسانه إلينا وإلى الناس أن لم يجعلنا نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتحمده على ربوبيته، أنه الرب الخالق الرازق المدبر والمالك والسيد الآمر الناهي المطاع، تحمده على ذلك لأنه متفرد بذلك، وتحمده على أنه أحسن إليك في ذلك، أن عرفك أنه الرب سبحانه وتعالى، وجعلك تعترف له بأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. وكل معاني الربوبية فيها إحسان إليك، الخلق والرزق والتدبير والعطاء والمنع والضر والنفع، أنه تفرد بها، ذلك إحسان إليك والله، إحسان إلى كل عبد من العباد، لم يجعل أمرك بيد غيره، أليس في هذا إحسان؟ أعظم إحسان إليك، لم يذلك لغيره، جعل عطاءك ومنعك من عنده، وجعل حياتك وموتك من عنده، وجعل أمرك بيده سبحانه وتعالى، فأحسن إليك غاية الإحسان، وجعلك وسائر الخلق مملوكين له سبحانه وتعالى، فأحسن إليك إذ كان هو عز وجل الملك الحق لك، مالكك الحق وحدك، كرمك أعظم تكريم، لم يجعلك مملوكا لغيره. حتى المماليك في الحقيقة ليسوا مملوكين لغيره، حتى الرقيق في هذه الدنيا ليسوا مملوكين لغيره، فإذا كنت حرا تضاعفت عليك النعمة بأنه لا رب لك سواه، فتحمده على أن أنعم عليك بأنه وحده ربك، أنه وحده ربك سبحانه وتعالى، وأنه وحده رب العالمين جميعا سبحانه وتعالى. وتحمد صفة اسم الرحمن، تحمده على كماله في أن صفة الرحمة العامة دي كل من سواه يرحم، ولا بد أن تنال الرحمة، هذا كمال ذاتي لله عز وجل بمقطع، يعني المخلوق يرحم بكونه مخلوقا، يستوفي ذلك المؤمن والكافر والبر والفجر، لابد أن تناله من هذه الرحمة. لذا تجد حتى الحيوانات والكائنات، حتى الكفار تجد في قلوبهم، تجد في يعني حياتهم ما خلقه الله في ما يعني الرحمة بهم، وصلت إليهم رحمة الله عز وجل من خلال ما رحموا به. لو أن هؤلاء الكفرة لم يرحمهم الله عز وجل ما في بداية خلقهم لما أعطاهم سمعا ولا بصرا، وتخيل إنسان بلا سمع ولا بصر، ولا يد ولا رزق، ولا حنان في قلب أمه، ولا رغبة في رعايته من أبيه وأمه، ما كان يمكن أن يعني يكون حال هذا الإنسان، فضلا عن غيره. والكائنات الأخرى والحيوانات، الرحمة العامة، كل من سواه يرحم بهذه الرحمة العامة، فهذا تشهد هذا المعنى أنه متفرد بالكمال بهذا، وأنك رحمت هذه الرحمة، فتحمده على إحسانه إليك بأن رحمك ورحم غيرك هذه الرحمة العامة، وتشهد هذه النعم. ثم الرحمة الخاصة بعباد الله المؤمنين، هو متفرد بها سبحانه وتعالى أنه الرحيم عز وجل، وفقهم لهذا الدين، ومن عليهم بطاعته وتوحيده والإيمان به ما لم يمن على غيرهم، ويرحمهم في الآخرة رحمة واسعة عميمة عظيمة. فهو المتفرد بالكمال في نفسه، وتشهد نعمته عليك وعلى إخوانك المؤمنين في إحسانه بذلك، فتحمده على ذلك، وتحمده على كمال ملكه، وعلى أنه سبحانه وتعالى أحسن إليك إذ كان هو الذي يحكم يوم الدين ويفصل في الخصومات. والله لو كان الأمر لغيره لكان يعني فيه من الخلل ما لا يتصور، لو كان فيه ما آلهة إلى الله لفسدته. تخيل إنسان مظلوم وظالمه غلبه وقهره في هذه الدنيا، لكنه يعني يدرك أن الله عز وجل سيأخذ له حقه في هذه الدنيا ويوم القيامة، لأنه الملك سبحانه وتعالى، أليس في هذا أعظم إحسان إليه؟ هذا إحسان إلى هذا العبد في أنه هو وحده الملك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، وإن كان يوم القيامة يظهر ذلك للكل جليا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيها من معاني التوحيد والإيمان ما يحتاجه العبد كل لحظة من اللحظات، ولذلك شرع تكراره هذه المرات العديدة فضلا عن الركعات النوافل، وشرع الحمد في مواطن كثيرة جدا من الأذكار. فاللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يشهد الإنسان ذلك صباحا ومساء. هو حديث حسن على اختلاف في تحسينه، لكن يعني من جلالة معانيه وكثرة اجتماع المعاني فيه وما فيه من المعاني العظيمة الإيمانية، نرجح يعني قول من حسنه من أهل العلم. وفي سيد الاستغفار أبوء لك بنعمتك علي، وهذا حقيقة الحمد والشكر، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. عامة الأحاديث في الدخول والخروج ويعني غيرها من الأذكار تقترن بالحمد أو يظهر في الحمد. ومن أعظم أذكار ختام الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وكان يهلل النبي صلى الله عليه وسلم بها دور كل صلاة مع أذكار أخرى. الغرض المقصود أن عامة الأذكار وفي الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ونحو ذلك من الأذكار، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، أحق ما قال العبد هو أن الله أهل الثناء والمجد. أعظم وأحق كلمة أن يكون حامدا لله عز وجل هو يعترف أنه أهل الثناء، يا أهل الثناء والمجد، هذا أحق ما قال العبد الذي قلته آلفا، وهو أن لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إلى آخر الآية. فالحمد لله أفضل الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فعبادة الحمد عبادة عظيمة الأهمية، يحتاج الإنسان إذا عاش الإنسان فيها سعد في الدنيا والآخرة، وإذا تخلى عنها وتركها عاش شقيا في الدنيا والآخرة. الكفر قرين الشقاء، إذا كان الكفر ضد الشكر أصلا في اللغة، فالشكر والحمد كما ذكرنا الشكر جزء من الحمد باعتبار، يعني هو أخص منه باعتبار، لأن بينهما عموم وخصوص وجهي، هذا عام من وجه هذا خاص من وجه، لكن الشكر جزء من الحمد باعتبار أنه شهود نعم الله عز وجل على عبده والثناء على الله عز وجل بها. الشكر عام من جهة كونه يقع بالجوارح وبالقلب وباللسان، وأما الحمد فلا بد فيه من القول باللسان مع تعظيم القلب ومحبته وشهود النعمة وشهود الكمال. وأما إذا كان ثناء فقط باللسان كما عرفه المتأخرون أنه الثناء بالقول فهذا هو المدح، أما الحمد فلا يكون إلا مع حب ولا يكون إلا مع تعظيم ومع شهود الفضل والنعمة. أما المدح فهو يصدر من معظم ومن غير معظم، يمكن أن يمدح من يحبه ويمدح من يكرهه نفاقا ورياء ويسمى مادحا. ولذا ورد المدح مذموما في بعض الأحيان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا أعني مدح الله لكن مدح المخلوق، أمر أن يحتى في وجوه المداحين التراب، لأنه يمدح وربما ونيته غير خالصة، وإنما يمدح لأجل المصلحة، ويمدح مع كونه لا يريد من الممدوح إلا مالا أو وجاهة أو نحو ذلك، ولا يعظمه في الحقيقة، ولذا ينقلب ذاما له أحيانا إذا لم يعطيه ما يريد. لكن إذا قيل فلان محمود على صفاته فهذا لابد أن يكون من باطنه يثني عليه كما يثني عليه من ظاهره. والله أعلم وأعلم. وقال تعالى في عبادة الشكر: واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله عز وجل بذكره، وأمر سبحانه وتعالى بشكره، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، واشكروا لي ولا تكفرون. أمر الله بشكر نعمته سبحانه وتعالى، وهذا الشكر هو أن يستحضرها الإنسان بقلبه، يشهدها نعمة من الله عز وجل ويعظم ربه بها ويثني عليه بلسانه، فيقول الحمد لله على هذه النعمة، له الحمد وله الشكر، ويثني يصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل بجوارحه، فيكون قد شكرها عملا، كما قال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأصل معنى الشكر النماء، يقال دابة شكور إذا ظهر عليها من أثر العلف أكثر مما يعني يظهر على غيرها إذا عُلفت نفس العلف، نمت وكبرت. فالله سبحانه وتعالى يغذي خلقه، يعطي خلقه النعم سبحانه وتعالى ويهبهم النعم، فإذا ظهر آثار هذه النعمة عليهم من الثناء عليه ومن معرفته ومحبته على هذه النعم فقد شكروها. والله عز وجل شكور، يشكر القليل من العمل، من أسماء الله الحسنى الشكور. والله شاكر عليم، بمعنى أنه يقبل منهم ذلك اليسير ويكافئهم عليه أضعاف مضاعفة، لأنه سبحانه وتعالى غفور شكور، فهو كثير الشكر، ليس أنه يعني الشكر بمعنى أنه يعظم ما أنعموا به عليه، ليس هذا هو الاعتبار هنا، ولكن بمعنى أنه يقبل حمدهم وشكرهم على تقصيرهم ويجازيهم عليه أضعاف مضاعفة، فهو يقبل الكثير القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، وهو يثيب الثواب الجزيل على العمل القليل، وهذا من شكره سبحانه وتعالى. شكر الله له أي قبل منه ذلك. بينما رجل يسير في طريق من طرق المسلمين رأى شوكا على الطريق فقال: لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فشكر الله له فغفر له. شكر الله يعني قبله منه، وظهر أثر العطاء من الله عز وجل على عبده أضعاف ما فعل، أضعاف ما فعل العبد، ورضي الله عنه باليسير مما فعله سبحانه وتعالى. ونهى عز وجل عن كفر، عن الكفر: ولا تكفرون، لا تكفروني، مع أن الأغلب الأعم في ذكر الكفر أن يكفر به، أن يقال كفر بالله. هنا كلمة كفر تتعدى بالباء وتتعدى بنفسها، كفره وكفر النعمة، كفرها نعمة، كفرها يعني لم يشكرها، كفر به، هي الأغلب العامة التي تستعمل في الكفر النقل عن الملة، وقد تستعمل في الأصغر. وكفره غالبا ما تستعمل في كفر النعم، الكفر المتعدي بذاته، لفظة الكفر المتعدي بذاته تأخذ مفعول مباشرة من غير حرف جر، يتعدى بذاته، يقول كفر نعمة الله، فين ما فيش جر ومجرور، تعرف نعمة ايه مفعول به على طول، كفر نعمة الله من غير ما تاخد، ما تقولش كفر بنعمة الله، تقول كفر نعمة الله، غالبا ما يستعمل في الكفر الأصغر، لكن يمكن أن يستعمل كل منهما في الآخر، بمعنى ممكن يقال كفر الله عز وجل يعني كفر به وأشرك به ولم يعترف بنعمة الله، ولو زال أصل الشكر من القلب لزال الإيمان بالكلية كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإنما عمدة عمل إبليس على إخراج العباد عن الشكر كما قال عز وجل عنه: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا هو ظن إبليس الذي صدق عليهم كما قال عز وجل: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي في كونهم لا يشكرون، ولو شكروا نعمة الله لقادهم ذلك إلى الإيمان. فشكر نعمة الله هي أحد أجزاء الإيمان وأحد أركانه، ولو لم يشكر الإنسان ربه عز وجل ولا بقلبه حتى، بل رأى مثلا أن الله لم ينعم عليه وأنه استحق ذلك بنفسه وأن هذا كان لابد أن يحصل له، ولو لم يفعل الله به ذلك لظلمه، لم يكن هذا مؤمنا أصلا. من لم يرى فضل الله عليه ونعمته عليه لم يكن مؤمنا، لم يكن مقرا بأنه الإله المتفضل بالكمال والإنعام والإحسان سبحانه وتعالى. بل من رأى نفسه مستحقا راغما على الله عز وجل هذه النعم لم يكن مسلما أصلا. فزوال الشكر من القلب بالكلية زوال العبودية بالكلية وحصول الكفر به، لأن الكفر ضد الشرك كما تدل هذه ضد الشكر، الكفر ضد الشكر كما تدل هذه الآية. فإذا زال الشكر بالكلية زال الإيمان وحصل الكفر الكامل المطلق ولا يضل. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. واشكروا نعمة الله، أمرنا الله عز وجل أن نأكل من الطيبات، من طيبات ما رزقنا، وأن نشكر نعمته، فإنما رزقنا لنشكره سبحانه وتعالى. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى أن خلقنا في حاجة وأعطانا ما نسد به حاجاتنا، وجعل ذلك سبيلا إلى ما هو أعظم من تلك الحاجات. حاجتنا إلى شكر نعمة الله أعظم من حاجتنا إلى الهواء والطعام والشراب. فنحن والله لا نحصي ثناء على الله مر الأنفاس، كل نفس نعمة من الله عظيمة، وكل طعام وشراب، وشكرك نعمة الله عليك بذلك أنت تحتاج إلى ذلك لصلاح قلبك وحياة قلبك أكثر من حاجة بدنك إلى الهواء والطعام والشراب. هذا سبب حياة القلب، شكر نعمة الله عز وجل، شهود هذه النعمة. لو شبهنا مثل البدن، لو منع منه الأكسجين يموت، لو منع من القلب الشكر منع منه الأكسجين. فأنت محتاج إلى حياة قلبك أعظم من حاجتك إلى حياة بدنك، فأنت تحتاج إلى الشكر أشد من حاجتك إلى يعني النعم. فجعل الله النعم يأخذك بها إلى ما هو أهم، يأخذ قلبك بها إلى نعمة أتم، وهي أن تشكره سبحانه وتعالى على نعمته فيعطيك المزيد. لأن الله قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. وما أنعم الله عليك به من شكره هو نعمة جديدة، فإذا شهدت ذلك شعرت بأنك لا تحصي ثناء على الله عز وجل. فإذا كنت كذلك كنت عابدا، كما ورد في الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكرك يحتاج وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر. فقال يا داود: الآن شكرتني، أي حين يشعر عبد لأنه يعجز عن أن يحصي ثناء على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والأثر في الحمد والشكر كثيرة جدا في الكتاب والسنة لا تحصى، يعني يشق إحصاؤها، وإن كان كل منها يحتاج إلى وقفات والله، ولكن يعني إنما نشير إلى يعني أشياء منها. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، دليل على أن من لم يشكر نعمة الله لم يعبد الله. ولذلك نقول إن زوال الشكر بالكلية هو زوال الإيمان بالكلية، زوال العبادة بالكلية. ولذلك قلنا أن كل أعمال القلوب لا بد من ورود أصلها حتى يحصل الإيمان، حتى يحصل أصل الإيمان. إذا زال أصل الشكر بالكلية زال أصل الإيمان، كما دلت على هذه الآية، لأن الله قال: إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون، كما قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهنا كذلك، فمن لم يشكر الله لم يعبده سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم أعظم الجزاء وأعظم شكر لنعمته بالدين الثبات عليه. كيف تشكر نعمة الله بأن وفقك للدين أن تثبت عليه، كما دلت عليه هذه الآية الكريمة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مع أنه مقام ابتلاء بلوى عظيمة ومقام نزول أعظم مصيبة بالمسلمين إذا مات النبي عليه الصلاة والسلام، كما تلاها أبو بكر رضي الله عنه وحين مات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقال: وسيجزي الله الشاكرين. نعم، إن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله هو أعظم نعمة، وشكر هذه النعمة بأن تثبت عليها، كما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. من انقلب على عقبيه فقد كفر هذه النعمة، فلم يشكر هذه النعمة لم يكن يعني محقا في اتباعه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، للعقيدة التي جاء بها، للتوحيد الذي جاء به، للعبادة التي جاء بها لله عز وجل. قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في مقام في صبر وشكر معا، شكر نعمة الله بأن تثبت على هذا الدين وأن توحد الله عز وجل على يعني في كل وقت وحين وفي كل حال، وتثبت على عبادة الله سواء وجدت معينا أو لم تجد، سواء يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو قد مات ورحل عن هذه الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم وغيره. إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة، كما ذكرنا أن الله جعل الأرزاق شرما للشكر، فالله يرضى باليسير، أنه بعد أن يأكل يقول الحمد لله، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله يقول الحمد لله. ولو تأمل الإنسان كيف وصلت له هذه الشربة وكيف نزلت من السماء في وقت أنت لا تعلم، يعني قطرات الماء التي نشربها الواحد فكر فيها من أين أتت، في أي يوم من الأيام نزلت هذه القطرات التي نزلت من السماء، في أي يوم نزلت من السماء، الله عز وجل أعلم، نزلت في وقت معين، سارت في أراضي طويلة، في نهر النيل مثلا، في النيل الأزرق أو النيل الأبيض، ومرت سائرة هذه المسافة الطويلة، ثم احتجزت مدة عند العوائق والغابات، وبعد ذلك سارت واحتجزت مدة عند السدود والقناطر، ثم بعد ذلك مرت، ثم يعني مرت بمراحل كثيرة ودخلت في الترع الصغيرة، ثم إلى تصريف إلى وسائل نقل المياه وتنقيتها، ثم وصلت إلى الصنبور، ثم فرغت في الكوب، ثم شربتها. عملت انت ايه في الموضوع؟ الخطوة الأخيرة مش كده؟ فتحت الحنفية شربت. أما ما كل هذا كان بلا تصرف من البشر، تصرف البشر في الخطوة الأخيرة إن هم جابوا المية ورفعوها ونظفوها وعملوا نظفها كويس صحيح، لكنها إيه؟ لكنها في النهاية وصلت إليك بنعمة الله عز وجل. طب كل الرحلة الطويلة دي ومن أنزلها من السماء؟ كما أرشدنا الله أن نفكر في هذا المعنى، قال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. إنها عذبة نسبة الأملاح فيها متناسبة تماما مع تكوين الإنسان والحيوان، لو نسبة الأملاح دي زادت وصارت ملح أجاجا نسبة بسيطة، نسبة الفرق ما بين الملح العذب والملح الايه والماء المالح والماء العذب نسبة بتاعة 2 3 4 اقل من 3% البحر 3.5 وماء العذب جزء من 1 جزء يعني قليل على حاجة من 10. فسبحان الله يعني لكان ما يعني نشرب من ارتويش، لو حد شرب من ماء البحر ايه ما ارتويش يبقى عطشان اكتر تضر اعظم ضرر. ومين اللي عمل البحر المالح والبحر العذب؟ البشر بيدوخهم عشان يعملوا ايه تحليه كده، وما هياش الكثافه والكفايه التي تكفي حالات عامه البشر، والا ده دول تبقى غنيه جدا عشان تقعد تحليه المياه ليه البحر، ولا تصب ولا ليست كالتي يعني كانت بلا ايه بلا تحليه. لكن هذا الامر لو جعل الله كل البحار كذلك، يعني نسب محسوبه بدقه بالغه، ويعني سبحانه وتعالى أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. تتغير نسبة دي تغير حياة البشر، الملح لو زاد شوف تغير الملح لو زاد في جسم الإنسان يتنفخ وتمتلئ الخلايا يعني بالمياه تنفجر الخلايا بتاعته ويخرج الماء إلى بين المسافة الخلوية ويحصل ضرر عظيم جدا من شوية ملح زيادة، ربما يرتفع الضغط ينفجر في الدم في العروق ما يستحملش الإنسان لو زاد الملح ده. لو انسان بيشرب ماء مالح على طول يموت ولا شك. فالإنسان ما هي العذبة دي اللي بهذه النسبة المتقنة المحكمة وما هيش ملغية خالص الأملاح اللي فيها، لأن الإنسان محتاج إلى إيه؟ أملاح موجودة فيها بس نسبة ضئيلة وبنسبة محسوبة، هي دي يعني التي تناسبه. فالله أمرنا أن نتفكر، نزل من المزني أنت في بينزل المزني ويشربه مباشرة، ناس بينزل من السحاب ويجمعوه ويشربوه، وهناك من ينتظر حتى تأتيه في الأنهار، وإلا في الأنهار دي أساسها إيه؟ نزل من المزن أيضا، نزل من السحاب، ومن آيات الله عز وجل مش أصلا يعني معرفتها بأن الأنهار ما ردها إلى إلى إلى المطر ما هوش، إنما عرفوه مؤخرا، وإنما يرون الأنهار نبعة، عامة المتقدمين يرون الأنهار تتفجر من الإيه؟ من الأرض فقط، وإن حقيقة إن الماء كله نزل من الإيه؟ من السماء. آية من آيات الله عظيمة، هذه الإنسان يفكر كده في مثل ذلك يقول الحمد لله بقى، الحمد لله على تيسير هذه الشربة. فعلا لو الإنسان عطشان يعرف قدر نعمة الإيه؟ الماء، وبعدين إنها ساغت عشان بقى تحقق له الري، لابد من حاجات كثيرة جدا يعجز عنها، من أول ما تخش هنا خلاص ما لكش دعوة بيها، ولا حد له دعوة، بعد ما تخش من هنا عشان توصل هذه القطرات إلى الأجزاء المحتاج إليها في الجسم لابد من امتصاصها، إن المريء ده يكون بيتحرك تحرك طبيعي، وإلا لو عنده ارتجاع في المريء يحصل له إيه؟ يرجع. لو الحركة عكسية مثلا على سبيل المثال، حركة المريء بدل من فوق لتحت تبقى من تحت لإيه؟ لفوق، لكان الإنسان ما يقدرش يستمتع ببق مية من أول ما يحط جوارك، مش قادر أبلع بق مية، تبلع دي حاجة مش أنت بتحركها، ده ناخد أدوية ما تتوقفش ولا تتصلح البتاعة علشان الموضوع إن حركة صغيرة خالص للإيه؟ المريء، مع إن ارتجاع المريء ده مش ارتجاع حقيقي كامل، ده هو جزء شوية حركة وسط الحركات، لكن معظمها بيمشي في اتجاه الإيه؟ الصحيح. وبعدين المعدة، وبعدين عشان تمتص من المعدة ومن الإيه؟ الأمعاء، وبعدين تجري في الدم عشان توصل للخلايا اللي محتاجة المية. يحصل الري عند ذلك، الري ده يحصل كمان لما يوصل للمخ مركز للارتواء هناك، يقول له انت كده مظبوط، كده المية اللي موجودة في الجسم مش عايزين اكتر منها، ولو ان هي قليلة يقول له ايه انت عطشان، يقول انا عطشان عايزين مية تاني، واحد يقول لا كده كفاية خالص. الشعور ده شعور عجيب جدا، شعور الري ده شعور موجود في مركز موجود في مخ الانسان، واحنا ما نشجعه بيوم ولا نعرف نقول له وقف، ولو باظ يمكن الانسان يقعد يشرب بلا ايه؟ بلا ضابط كده، ولو انه باظ بقى ممكن ما بقاش عايز يشرب يوم يموت، ما يشعرش بالانضباط التام في الحاجه الى كل ده، يبقى يقول الانسان الحمد لله وهو يشهد نعمه الله عز وجل. احنا غالبنا ممكن ما ننسك حتى الكلمة، مش كده؟ فضلا ان احنا نشهد هذه المعاني اللي فعلا ساعتها نعجز وبقى يعني نقول لا نحصي ثناء عليك الله يا رب، لا نحصي ثناء عليك ابدا. فمثل هذا المعنى في الطعام تفكر فيه، لان الرسول ارشدنا الى ذلك، ارشاد النبي عليه الصلاة والسلام الى مثل هذه المعاني كارشاد القرآن، لان الاكلة دي من اين نبت هذا الزرع، كما قال الله عز وجل افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. المادة دي اللي هي مكونة للمادة الغذائية اللي موجودة جوه حبة القمح أو حبة الرز، لم يخرجها، لم يخرج الرز دي أحد من البشر، البشر حطوا البذرة وسقوها بالمية وتركوها حتى نبتت، هي بقى اللي جمعت الطاقة الضوئية، هي اللي جمعت المادة من التربة، وممكن تكون تراب. لو انت كلت تراب تنفع؟ تراب ومية وشمس حطهم على بعض الكل يحصل ايه؟ تموت، محدش ينفع بالتراب، مش كده؟ مع ان هي المادة الغذائية تكونت كده، ولو تولعت هي المادة تحولت الى مواد تانية، مش كده؟ بس هي عبارة عن تفاعلات كيماوية حصلت، بدل الروابط دي بقت روابط تانية تكونت، بدل تفاعلات املاح دي بقت حاجه تانية، بدل الماده الغذائيه اللي متكونه من سلاسل من مثلا في المواد النشويه ولا المواد، بقت كربون برضو وهيدروجين واكسجين بس تركيبه تانية، بقت حريق، بقت رماد، بقت ايه؟ بقت حطام، بقت حاجه ما تنفعكش. فلو شاء الله ان يجعلها كذلك لهلك البشر، وظل يقول احنا حرمنا، لان مش بايدنا ان احنا نخليها ماده غذائيه، وممكن تبقى مادة شامة لو تغيرت بس التراكيب الكيماوية اللي جوه المادة دي، تصبح مادة زي النباتات السامة والمخدرة، تصبح قاتلة للإنسان، وهي مواد والنبات بيصنعها، الله عز وجل يصنعها فيه في الحقيقة، ولكن قدرة هائلة عظيمة. فلما تشهد أن هذا الزرع أنبته الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى، وكان الإنسان في كل عزم ينتظر الزرع يخرج، ينتظر كل انتظار، كافر ومؤمن، اليهود والأمريكان والإنجليز والأوروبيين والأفريقيين، حد منهم بيطلع الزرع كده بيطلعها من بذرة من البتاع بتاعتها من الحبة، ولا هو اللي بيستناها تطلع؟ كله بيستناها تطلع، بشر عادي كلهم عاجزون، وإن كان يحسن بعد ذلك إن هو يسوقها إزاي ويكمل يكترها إزاي، يحط مواد يخليها أكتر شوية أقل شوية حسب احتياج الإنسان كما علمه الله عز وجل. فإذا بعد ذلك الحباية دي نبتت ويسر الله لك من حصدها وطحنها وصارت دقيقا ونقلت إليك لقمة العيش دي، ممكن تكون الحباية بتاعتها دي في أقصى الشرق أو أقصى الغرب، نبتت في أرض أخرى في قارة تانية وحملت إليك عبر البحار وعبر الأرض وإلى أن وصلت إليك هنا وطحنت وخبزت وأكلتها كده خمسة شيخ. وسبحان الله نعمة الله عز وجل علينا، هذا أيسر شيء في كل الحاجات، وإحنا بناكل كده وإحنا شاكتين أو إحنا مش منتبهين. فالإنسان لما تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى من العبد، يعني حاجة بسيطة جدا طلبها أمرك بها، إن الله لا يرضى من العبد أن يعني يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشكر هو سهود القلب لنعم الله ومعرفة أنها منه وحده ومحبته على ذلك، لأنه بدون ذلك يبقى الشكر. اللي ما بيحبش ربنا على نعمه كما يحبه على كمال أسماء وصفاته يبقى مش شاكر ربنا، واعتراف اللسان بها والثناء بها عليه أنه إنها منه، وانقياد الجوارح وخضوعها له سبحانه وتعالى من خلال هذه النعمة تصرفها في طاعة الله. أما لو أكل أو شرب ثم انطلق يعصي الله، هو بدون أكل وشرب مش هيعرف إيه، مش هيتحرك ما يقدرش، ومع ذلك يصرفه في معصية الله بدون أصلا الأدوات التي أعطاه، بدون رجل وإيد بدون فرج، هيقدر مثلا الإنسان ده يعرف يزني مثلا ولا يفعل ولا يجامع امرأته أغيرها؟ فكون ده ربنا اللي أعطاك ذلك، بدون الجهاز الهضمي ده تقدر تستمتع بطعام، بدون اللذة اللي موجودة في اللسان يعني تذوق، بدون تجد لذة بالطعام والشراب، سبحان الله. هذا الأمر يعني الإنسان بدون نعمة ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن أن أن أن أن أن يستمتع بشيء ولا أن يجد لذة من الذات. فبعد أن يعطيك هذه النعم تستمرها في معصيته، نسأل الله العافية. لولا الغفلة لما عصى الله عز وجل أحد، لما عصى الله عاصم ولما كفر به كافر، لكن الغفلة هي السبب إنه مش مستحضر أن هذه من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول هو من أعمال القلب واللسان والجوارح والشكر. وأهل الإيمان يشكرون الله على هدايتهم للتوحيد والإيمان ونعمة الدين، ويشكرونه على المطعم والمشرب والملبس وقوة البدن وغيرها من نعم الدنيا. وأما عامة الناس فيشكرون الله عز وجل، من يشكره منهم على إيه؟ على نعم الدنيا فقط، على أنه أطعمهم وسقاهم. ولو تأملت أن عامة البشر يعني المسلمين وأهل الكتاب هم دول اللي بيقولوا أنه في ربنا أنعم علينا، ماشي؟ بقية الأمم اللي تبلغ مثلا يعني أكثر من نصف العالم لا يعرفون الله عز وجل ولا يشكرونه ولا يحضرونه على دنيا ولا عليه ولا على دين. والحمد والشكر يستعملان بمعنى واحد خصوصا عند الإطلاق، ده ترجيح ابن جرير أنهم أصلا بمعنى واحد. ورجح كثير من العلماء أن الفرق بينهما أن الحمد لله هو الثناء بالقول على المحمود عليه عز وجل بصفاته اللازمة والمتعبية، أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة، يعني هو الجمال والجلال والعظمة اللي هو صفات الحسن فيه والكمال، والمتعبية اللي هي الإحسان إلى الخلق، والشكر على الإحسان والنعم. الشكر أخص من هذه الجهة وهو أعم من جهة الآلة التي يؤدى بها القلب واللسان والجوارح. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الشكر أعم من جهة الآلة وأخص من جهة المتعلق، يتعلق بالإحسان، الحمد على الحسن والإحسان، وهو أخص من جهة الآلة، لأنه لابد أن يكون بالقلب واللسان، لابد أن يكون بالقلب. ممكن الشكر يكون بالعمل بس، يعني كده عمل بس يتقال بشاكر للنعمة، فينا أول ما جات له النعمة حتى لو ما اتكلمش شرفها في طاعة الله، يعني كله ما قالش الحمد لله وقام صلى ركعتين فقد إيه شكر، ماشي كده، أو لم يعصي الله عز وجل، هذا شاكر يعني نوع من أنواع الشكر. يعملوا آل داود شكرا، فالشكر يطلق على العمل، ولذلك الحمد أخص من جهة الآلة والشكر أعم من جهتها، والشكر أخص من جهة المتعلق، فهو يتعلق بالإيه؟ بالإحسان والنعم، والحمد يتعلق بالحسن والإحسان معا، بالصفات اللازمة والمتعدية. والمؤمن لا يرى نفسه قد قام بحق الله أبدا، بل سيد الشاكرين صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله عز وجل يعلمه من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبله، وهذا الذي يعني يفتح للعباد باب الشفاعة ويسكن غضب الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعني قد غضب يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، والأنبياء في فزع عظيم لا يبحثون إلا على أنفسهم من أجل غضب الله سبحانه وتعالى خوفا من الله عز وجل، وإنما يقع الفصل وسماع الدعاء والفصل بين القضاء والشفاعة وسماع الشفاعة بالثناء على الله والحمد الذي يعلمه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح عليه ما لم يفتحه على أحد قبله ولا يحسنه هو الآن، لا يحسنه في الدنيا. الحمد لله الذي أحمده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا يحسنه في الدنيا، فهذا الذي عنده يعني يسكن غضب الرب عز وجل ويقول: يا محمد ارفع رأسك قل يسمع سل تعطى واشفع تشفع. نسأل الله يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم. لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. ثناء الله عز وجل على نفسه، احنا ثناؤنا على الله عبادة الله، اما ثناؤه هو عز وجل نصفه من كمالاته، ولا يحصي احد ثناء عليه الا هو عز وجل، لانه هو عز وجل اعلم بنفسه سبحانه وتعالى من خلقه. كل قول هذا استغفر الله. شكرك نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر فعل العبد، كيف يحتاج إلى شكر؟ المعنى توفيقك لي للشكر نعمة، وفقتني للشكر فهذه نعمة تحتاج إليه إلى شكر، فأنت تشكر الله على إيه؟ على فعله هو أن وفقك لإيه؟ للشكر. ها؟ إزاي الشكر هو فعل العبد نعمة؟ لان هو ربنا اللي وفقك لهذا الفعل، وانت بتشهد فعلك انت قمت به ام شهدت انه لا قوة الا بالله، ده لولا ان الله وفقك لما قمت به. يقول: قلت انه يجب ان يكون الشكر مقرون بالحب بخلاف الحمد. لا، بخلاف الايه؟ المدح. في فرق بين الحمد وبين الايه؟ المدح. انت يقول بخلاف الحمد كيف هو يمكن ان اشكر احدا على فعله، على فعل شيء لي مع اني لا احبه؟ احنا قلنا الحمد هو الذي لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يكون مع الحب. عشان كده تقول انت تحمد الكافر، انت كنت تشكره، لان الشكر يكون باللسان، وانت بتعترف ان هو احسن اليك في هذا تقول له جزاك الله خيرا او شكرا، تشكره على ما احسن به اليك بلسانك مع بغضك له. لكن احنا بنقول ان حب الله عز وجل وشكر الله عز وجل عشان يبقى شكر حقيقي كامل لابد ان يكون بالقلب واللسان والايه؟ والجوارح. شكر الناس ممكن يكون باللسان بس. الى مدح فعلا. وانك بتشكره بتقول له انت احسنت الي. تعترف ان هو نعم. ممكن كافر احسن الى مؤمن يعترف بذلك يقول له شكر. صادق. والكفر اكبر بحرف جر، كفر اصغر بدون حرف جر، ده الاكثر في الاستعمال. لكن ينفع يستعمل كفر اصغر بحرف جر؟ من حلف بغير الله، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: من أتى عرفنا أو كهنا فسرق فقد كفر بما أنزل على محمد، فكفر كفر ومنه شرك إيه؟ أصغر أو كفر أصغر. فلكن الأغلب الأعم زي ما أنت قلت إن كفر أكبر بحرف جر وكفر أصغر بدون حرف جر. ذكر ابن القيم في كتاب نور الشركين في أثناء المقابلة بين الآيات أن النعمة من الله والخير والفضل، وأن الله يضيف إلى نفسه النعمة والفضل، والله ذو الفضل العظيم. قال تأمل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هو دي المقابل بتاعها بقى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزانه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هو قال لي أحل هنا مع أن لأنه من باب الرفث تأدبا تأديب للعباد، إن هذا الأمر أصلا من أساء من حاجات العباد، من الحاجات اللي هي اللي تدل على فقرهم، فمن أجل ذلك قال أحل. والله أعلم. إن شاء الله. أكل حلاوة يوم المولد، توسع يوم المولد من الاحتفال بالمولد وهو محدث، ونحن نحتفل بمولد بالصيام لا بمزيد الأكل، ونحتفل به أسبوعيا لا سنويا ولا شهريا. اختراع والله، كان مش لو كانوا بيحبوا النبي أكثر كانوا يعملوا كل 12 من كل شهر، بدأ 12 ربيع مرة يوم في السنة يعملوا 12 كل شهر. سمعنا مش عبادة ما هم اخترعوها، حاجة نظام هم اخترعوه. طبعا اللي بيحب النبي أكثر يحتفل كل 12 يعني يوافقوا على كده مش هيوافقوا. طب اللي يحتفل بقى كل اسبوع مش ده احسن؟ مش احنا بنحب النبي اكتر منهم صلى الله عليه وسلم؟ وبعدين اللي يحتفل بالصيام كل يوم اثنين، ان كل يوم اثنين احنا سنصوم يوم الاثنين القادم لان هذا يوم مولد النبي عليه الصلاه والسلام، هذا الذي احبه النبي عليه الصلاه والسلام وشرعه وشكر نعمه الله به، قال ذاك يوم فيه ولدت فنحتفل به كذلك. انتم مش عايزين كده، هم عايزين يحتفلوا بالحلاوه والحصان والعروس والطبل والزمر والعياذ بالله، ان هم بقى الاحتفالات اللي هيعملوها الطرق الصوفيه تجيب العلام الخضراء والمواكب والدف والبتاع ويقعدوا التهريج الذي يتم والعياذ بالله، اللعب واللهو ويسموا ده حب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ياكلها بعد المولد او او او قبله ده مش مرتبط بيه وما ترتبطش في ذهن الاولاد وغيرهم بالتوسعه يوم المولد لا بأس. الفرق بين الملك والملك، قول انا املك 10 جنيه بس انا ملك، الملك ده اللي بيأمر وانهى ايه غيره، في واحد بيأمرني وانهاني ملك ملوك الارض بس ايه مش مالكين لينا احنا مش عبيد عندهم بس لهم بأمر ونهي بالحق او بالظلم ايا ما كان بالعدل او بالايه بالظلم. فالملك انه يملك هذا الشيء، الله هو الملك وهو ليه المالك سبحانه وتعالى الذي له الامر والنهي والسيادة على خلقه، وهو الذي يملكهم اصلا، هو الذي اوجدهم وهم في قبضته عز وجل. لبس البنطلون للزوجة امام الزوج هل هو تشبه بالرجال؟ لا، البنطلون اصلا الشروال من الملابس المشتركة. الاذان والاقامة لمن يصلي في الحق بين المسجد يشرع له ذلك ولو كان منفردا، ويجب اذا كانوا جماعة على الراجح. هل لمن يقول كفارة الحلف بغير الله أن يقول لا إله إلا فقط، أم يقول لا إله إلا الله رسول الله؟ يقول لا إله إلا الله، لأن هذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، من قال واللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله. هل مسافة السفر للمرأة هي نفس مسافة القصر في الصلاة؟ نعم، المسافة التي لابد المرأة يكون معها محرم هي مسافة قصر الصلاة، وهي 9 كيلومترات خارج البلد على الراجح، اللي هو مسيرة 3 أميال عربية. حكم ذهاب المرأة إلى طلب العلم في المسجد دون محرم، فتاة أو متزوجة ولديها أطفال أو امرأة كبيرة السن، طالما أنها تسير في طرق مأمونة في البلد دون سفر فلها أن تخرج بدون محرم، لا يلزم السفر لا يلزم لغير السفر المحرم، إنما المحرم للسفر والخلوة. أما إذا كانت تسير في طريق مأمون، تسير في أماكن يعني مختلط في اختلاط في الشوارع المعمورة بالناس، فلا حرج عليها. وقد كانت النساء الصحابيات يخرجن مع بعضهن ومنفردات. اللهم صل على محمد.